بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أول ما يتعلق بمسألة الرجل المجامع في نهار رمضان تقدم الكلام عليه وكلام العلماء في مسألة القضاء وكذلك مسألة الكفارة. أولا يحسن الإشارة إلى ما تقدم حتى تربط المرأة بهذه الأحكام. الإشارة إلى مسألة النهي فهذا مجمع عليه عند العلماء أن الجماع في نهار رمضان محرم، وذلك لظاهر النص في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا بإجماع الأمة من السلف والخلف. إذا علم هذا وكذلك علم الترجيح في المسألة السابقة أنه مع ورود النهي والتحريم والتغليظ بل أنه من كبائر الذنوب الجماع في نهار رمضان لمن تعمد ذلك، تقدم الترجيح أنه لا يجب مع ذلك القضاء وإنما الكفارة. وإذا علم هذا علم أن المرأة هي لاحقة للرجل في هذا الباب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام النساء وشقائق الرجال. وإذا تقرر هذا علم أن إخراج المرأة من هذا الحكم يفتقر إلى دليل ولا دليل في هذه المسألة، وذلك لاشتراكها مع الرجل، وذلك أن الرجل مع المرأة في النكاح ومن طرفين يلزم منه إيجاب وقبول. فلما كان العقد على هذه الناحية لزم أن يكون قد اشترك في مسألة الحقوق ولا ينفصلان إلا بدليل قد دل الدليل عليه في هذا الباب. وهذه المسألة مسألة تعلق الرجل بالمرأة في مسألة النكاح، الأصل فيهما التساوي في مسألة تبادل الحقوق إلا ما خصه الدليل عليه. ولهذا يروى عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى: إني لا أحب أن أتجمل المرأة كما أحب أن تتجمل لي. ويخرج من هذا ما دل الدليل عليه في مسألة القوامة والنفقة، وكذلك الطلاق يكون في يد الرجل لا في يد المرأة، وما يشتركان فيه في مسألة الكفارات وكذلك لوازم النكاح ونحو ذلك والشروط، فإنه يجب أن يسري هذا على الرجل والمرأة على حد سواء. فإذا جامع الرجل امرأته وكانت هذه المرأة راضية فإنها تشاركه في مسألة الكفارة، يكون للمرأة كفارة مستقلة وللرجل كفارة مستقلة. وأما إذا كانت المرأة مكرهة أو تكون المرأة جاهلة أو ناسية ليست متذكرة فكانت من أهل الأعذار، فإنه حينئذ يقال أن المرأة لا يجب عليها ويجب على الزوج. كذلك أيضا العكس، إذا كان الرجل مثلا ناسيا أو جاهلا والمرأة متذكرة وعالمة يجب عليها الكفارة ولا يجب على الرجل على الصحيح من أقوال العلماء. وإذا قيل هذا في مسألة الكفارة كذلك أيضا في مسألة القضاء، إن اشتركت المرأة مع الرجل في مسألة الكفارة كذلك أيضا تشترك معه في مسألة الحكم في القضاء، لا يجب على المرأة أن تقضي كذلك أيضا كما أنه لا يجب على الرجل. أحسن عليك صاحب الفضيلة. يرد هنا التعمد والناسي كثيرا في مفطرات الصائم أو المفطرات بشكل عام، هل الشرع يفرق بين المتعمد ممن يتناول المفطرات وبين الناسي أو الجاهل؟ أولا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقى، تقدم الإشارة إليه في حلقة السابقة. والكلام على هذه المسألة هو فرع عن ذلك الخبر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفرع عن أصل عام، وهو أن الله عز وجل قد سامح المخطئ والناسي. ولهذا قال الله جل وعلا في كتاب العظيم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا فيه دليل على أن الناسي والمخطئ غير مؤاخذ، وإذا قلنا أنه ليس بمؤاخذ يكون في الإثم، كذلك أيضا في إفساد العبادة التي كانت عليه. بعض العلماء قلل من هذا الأمر وقال أنه ليس بمؤاخذ في الإثم ولكن يجب عليه القضاء. ولهذا ذهب جمهور العلماء وهو قول أبي حنيفة والإمام أحمد وكذلك الشافعي على أن الناسي لا يجب عليه شيء على الإطلاق، لا من جهة القضاء ولا من جهة الإثم. والعلماء يتفقون في مسألة الإثم أنه لا يلحقه شيء. وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه في مسألة الناسي أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإنه يجب عليه القضاء. وهذا قول من جهة النظر، وكذلك من جهة الدليل قول مرجوح مخالف لظاهر الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك مخالف للأصول التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر كلام الله عز وجل كما تقدم في الآية السابقة في قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قد جاء في الصحيح أن الله عز وجل قال: قد فعلت، يعني لا أؤاخذ عبادي بهذا الأمر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عبد الله بن عباس في المسند والسنن: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ هو الذي يقع من الإنسان بتعمد لكنه من غير علم، والنسيان هو الذي يفعله الإنسان ناسيا بذهن شارد ونحو ذلك ففعله من غير قصد. أما المخطئ فإنه فعل قاصدا لكنه قد جهل الحكم. ومنهم من قال أن الخطأ والنسيان بينهما عموم وخصوص، وعلى كل على أي معنى حملة يقال أن الناسي والمخطئ أنه معذور ولا شيء عليه. وهذا كما أنه في مسألة الصيام كذلك في كثير في مسائل الدين التي يترتب عليها الإعادة يخرج من هذا بعض الصور في بعض الأحكام كمسألة الصلوات كذلك مسألة الحج على قول كثير من الفقهاء. ما الذي أخرج تلك المسائل؟ يخرج هذه المسائل الدليل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما نسي ركوعا من صلاته مثلا أو نسي سيدة من صلاته، يقال أن الصلاة لا تبطل ولكن يجب عليه أن يعيد هذه الركعة، لا يقال أن هذه الركعة صحيحة، بخلاف الصيام، من نسي مثلا أكل أو شرب فإنه لا يقال أنه قد فسد صومه ولا يجب عليه القضاء، وإنما يقال أنه صيامه صحيح ويرتفع عنه الإثم، بخلاف الصلاة إذا نسي الإنسان سجدة أو ركعة يقال أنه يجب عليه أن يأتي بركعة جديدة وصلاته التي سبقت هذا النسيان صحيح ولا يقال أنه تخللها بطلان. يقول الفقهاء أحيانا هذا مما لا يعذر الجهل به، لا يمكن أن يقال في المفطرات أنها لا يعذر الجهل بها أنها مفطرات وأنها يجب العلم بها إذن يحاسب عليها ولو كان ناسيا؟ الأصل في الشريعة أن الجاهل معذور، وهذا هو الأصل في الشريعة، ولهذا قال الله جل وعلا في كتاب العظيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وذلك أن الإنسان إذا كان جاهلا قبل أن يسبق إليه العلم فإن التكليف هو تكليف له بما لا يطاق، وهذا لا يأتي في الشريعة ولا يستقيم قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن هذا خارج عن طاقة الإنسان وإرادته. ولكن ما يطلقه بعض الفقهاء من العبارة أنه ليس كل جاهل معذور، يقال الجاهل إذا تمكن من العلم وعرف مكانه ولم يقصده فإنه ليس بمعذور، ولو كان كل جاهل معذور لكان الجهل خير من العلم، وذلك أن الإنسان إذا حجب عن نفسه التكليف كان معذورا فيما يرتكبه من شهوات وكذلك من شبهات، ولا أصبح التعليم للجهال هو مذمة ومنقصة ليست محمدة، وذلك أننا نجعل عليهم ضربا من ضروب التكليف الذي لو فرطوا لأثموا، ولكن نرفع التكليف عن أنفسنا بعدم تعليم الجاهلين ونرفع عنهم ذلك التقصير الذي يطرأ عليهم ونعلمهم التعبد لله عز وجل من جهة الأصل وكذلك رفع التكليف. العذر بالجهل في كلام العلماء في أبواب أصول الدين وكذلك في أبواب فروعه هو باب واسع جدا يتعلق بثلاثة مراتب: المرتبة الأولى ما يتعلق بالمسألة المجهولة، المرتبة الثانية ما يتعلق بالبلد التي جهل فيها، المسألة الثالثة ما يتعلق بذات الرجل الجاهل. ما يتعلق بالمسألة المجهولة العلماء يفرقون ما كان من أعلام المسائل ومشهورها وما كان من أصول الدين وما كان مما يخفى غالبا من فروع الدين، وينظرون إلى جانب آخر. المرتبة الثانية ينظرون إلى البلد الذي يعيش فيه هذا الجاهل، هل هو في بلد قد اشتهرت فيه مسائل الدين؟ فمثلا في بلاد المسلمين المشهورة لا يعذر أحد بجهل فرضية الصلاة أو صيام رمضان أو حرمة الخمر أو الزنا ونحو ذلك، فإن هذا لا يعذر به أحد. ولو كان الشخص مثلا بعيدا في بلاد نائية مثلا في أدغال أو في صحارى نائية وبلاد العجم البعيدة التي طمس فيها الدين أو لم يصل الدين إلا مشوها، فيقال حينئذ أن هذا الرجل معذور لهذا المقصد، وينظر كذلك إلى ذات الشخص ولو كان في بلد يشهر فيه الإسلام. فثمة فرق بين شخص قد وفد إلى هذا البلد بلد حادث وأسلم فيكون حديث عهد بإسلام، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلية. وهذا فيه إشارة في أول الخبر قال ونحن حدثاء عهد بكفر، أراد أن يقدم بعذر الصحابة حينما طلبوا هذا الأمر، ما يدل على أن الإشارة إلى مسألة الجاهل بذاته ومرتبة مقصودة ينبغي أن ينظر إليها. خلاصة هذا الأمر في مسألة الجهل ينظر إلى ذات المسألة وينظر إلى بلد الناس وينظر إلى ذات الناس، كل واحد من هذه المراتب لها أحوال ينبغي أن ينظر إليها الفقيه عند العذر وعدمه.